أحسن الله إليكم، لدينا قريب سكن في دار فكثرت عليه المصائب والأمراض، وحصل لبنته مرض خطير وأصيب بعض أطفاله، وحصل بينه وبين زوجته خلاف فتشاءم من هذا البيت وأقدم على الخروج منه مباشرة. ولما سألناه لما فعلت هذا قال بأنه سأل وبعض أهل العلم وقالوا له بأنه يجوز له الخروج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث: البيت والمرأة والدابة، فهل فعله صحيح؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: في المرأة والدابة والمسكن. وبين أهل العلم الشؤم الذي يكون في هذه الأشياء الثلاثة. قالوا عن البيت أن يكون ضيقا ونحو ذلك، وقالوا عن المرأة أن لا تكون طيعة قائمة بحقوق زوجها، وكذا في الدابة أن تكون حرونا. ولم يذكروا فيما ذكروا أن ما قد يقع على المرء يكون سببه في هذا البيت، لكن قد يكون في هذا البيت شر من السكان، فإنه قد يسكن في المنزل مع صاحبه أحد من الجن فيحصل منه إيذاء. فإذا حصل شيء من هذا ولم يستطع الإنسان يتوقع ذلك بالأذكار وتلاوة القرآن ورحل، فإن شاء الله لا حرج عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.